الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأفاضل نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل على موعد مع موضوع في غاية الأهمية والمكانة هذا الموضوع حيوي جدا ذلك لأنه يمس كل واحد منا الخلافات الزوجية وأخلاقيات التعامل معها نقول وبالله التوفيق أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع يعني لو تخيلنا أن المجتمع عبارة عن بناء كبير فإن اللبنة الأولى والقالب الأول فيه هو الأسرة وقد بنى القرآن الكريم الأسرة على الزواج واعتبر القرآن الزواج نعمة من الله عز وجل فقال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقد دعا سيدنا رسول الله الشباب إلى الزواج فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني وقاية ولكن يا سادة في كثير من الأحيان تقع بعض الخلافات والمشكلات بين الزوجين قد تؤدي لا قدر الله إلى الطلاق وقد تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة الطلاق بين المتزوجين ذلك لعدم معرفة الزوج بأخلاقيات التعامل مع هذه الخلافات وقد جمع علماؤنا الخلافات الزوجية والمشاكل الزوجية في ثلاث مشكلات رئيسة مشكلة الغضب ومشكلة الكره ومشكلة الغيرة أولا مشكلة الغضب مشكلة كبيرة جدا فإن الزوج إذا غضب فإنه حتما سيعتدي إما أن يعتدي بلسانه فيسب ويشتم ويلعن وإما أن يعتدي بيده فيضرب وهذه مصيبة وتلك مصيبة أكبر لذلك كانت وصية سيدنا رسول الله لمن أراد الوصية قال له النبي محمد ثلاثا لا تغضب لا تغضب لا تغضب وقال عليه الصلاة والسلام من كف غضبه ستر الله عورته وقال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن كظم غيظه ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ثانيا، مشكلة الكره مشكلة كبيرة جدا. الزوج يكره الزوجة ويتضح له بعد فترة من الزواج أنها لم تكن هي المرأة التي كان يريد أن يرتبط بها، وهي كذلك يتضح لها بعد فترة من الزواج أنه لم يكن هو الرجل الذي كانت تريد أن ترتبط به. يكره الزوج الزوجة. واعلموا يا سادة أن للكره سلبيات، سلبيات كبيرة جدا. اسمع، إذا وقع الكره بين الزوجين وقع العناد، وقع العناد، هو يعاندها وهي تعانده. إذا وقع الكره بينهما ضاع الاحترام، لا هو يحترمها ولا هي تحترمه. إذا وقع الكره ضاعت الحقوق، لا هو يؤدي ما عليه من حقوق نحوها ولا هي تؤدي ما عليها من حقوق نحوه. إذا وقع الكره يا سادة وقعت والعياذ بالله الخيانة الزوجية. هو يعرف أخرى غيرها وهي تعرف آخر غيره. إذا وقع الكره يا سادة كره الزوج أهل زوجته وكرهت الزوجة أهل زوجها. إذا وقع الكره يا سادة، وهذه مصيبة جدا، اتجه الزوج والزوجة إلى القنوات الفضائية والإنترنت والفيسبوك ليقضي كل واحد أمامها وقت فراغه، وكل هذا يؤدي إلى ضياع الأسرة وتفكك الأسرة وضياع المجتمع. أيضا من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات الزوجية سوء الأحوال الاقتصادية لدى الزوج، بأن يكون الزوج قليل الكسب قليل المال، وهذا إما لإهماله أو لكسله أو لسوء تصرفه. أما إن كان الزوج يعمل ما عليه ويخرج في الصباح ويذهب إلى محل عمله أو إلى مكان عمله ومع ذلك كسبه قليل، وجب على الزوجة أن تساعده وأن تقف بجواره لأنه يعمل ما عليه. أيضا من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات الزوجية سوء إدارة الزوجة لمال زوجها، لا تدري كيف تدير مال زوجها، فهذا يؤدي إلى الفقر الشديد. أيضا من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات الزوجية اهتمام الزوجة بالأولاد على حساب الزوج. كل هذه أسباب تؤدي إلى الخلافات الزوجية. العلاج، اسمع بعد أن تصلي على سيدك صلى الله عليه وسلم، علاج الخلافات الزوجية، العلاج الأول الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل سبحانه وجل جلاله. يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يعلم كل شيء. هذه المرأة التي جاءت إلى سيدنا رسول الله تشكي زوجها إلى رسول الله، تشكي زوجها إلى رسول الله، وما أحد في الحجرة إلا هذه المرأة التي تشكي زوجها للنبي ومعها رسول الله فقط. حتى إن عائشة عليها رضوان الله تقول: كنت في الغرفة المجاورة لهما والله ولا أسمع شيئا، ومع ذلك سمع الله عز وجل شكوى المرأة من فوق سبع سماوات ونزل فيه قرآنا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فأي خلاف وأية مشكلة تقع بينك وبين زوجتك على طول تضرع إلى الله عز وجل، هو الذي يصلح الزوجات وهو الذي يستجيب لك دعاءك. والدليل قال جل جلاله: وزكريا، زكريا يا سادة كما حكى القرآن قد بلغ من العمر عتية واشتعل الرأس شيبة ومع ذلك لا ينجب، ونصفه في ولد، أمنية عينه في ولد، في جنين يملأ عليه حياته وقد بلغ من العمر 20، ومع ذلك لم ييأس زكريا عليه السلام. قال سبحانه: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فكانت النتيجة، قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. اسمع: وأصلحنا له زوجة. صلاح الزوجات في يد الله. يا من لا تدري أين مفتاح زوجتك، مفتاح زوجتك في يد خالقها جل جلاله، فالجأ إليه وتضرع إليه جل جلال الله. العلاج الثاني من علاج الخلافات الزوجية النصح والصبر. النصح: انصح زوجتك، إن رأيت منها شيئا انصحها لوجه الله. أنت تنصح الغرباء، ألا تنصح زوجتك؟ واقتدي برسول الله، كان ينصح زوجاته. وإليك الدليل، لما اتهمت السيدة عائشة في عرضها بتهمة الزنا والعياذ بالله، وهي أمنا الحصان الرزان، أمرها سيدنا رسول الله أن تذهب إلى بيت أبيها أبي بكر حتى يتضح الأمر لرسول الله. وهذا دليل على أن رسول الله لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فانطلقت السيدة عائشة إلى بيت أبيها أبي بكر، وذات ليلة ورسول الله يؤدي صلاة في المسجد، فعرج رسول الله إلى بيت أبي بكر إلى عائشة، فجلس رسول الله عند رأس عائشة على سريرها، ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله، ثم قال عليه الصلاة والسلام ناصحا عائشة: أما بعد يا عائشة، فقد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. ينصح، فانصح كما نصح رسول الله. ثم الصبر، اصبر على أذى زوجتك. يقول الله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما تعلمون يا سادة أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يصبر على أذى زوجاته؟ كن يؤذين رسول الله، وكان رسول الله يصبر على أذى زوجاته، وكان يصبر على غضب زوجاته عليه، وكان يصبر على مراجعتهن له. كن يراجعن رسول الله، بيرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يردون عليه كلمته. وكان يصبر عليه الصلاة والسلام على هجرهن له، كن يهجرن رسول الله، كن يخاصمن رسول الله وهو من هو صلى الله عليه وسلم، كن يخاصمنه من الصباح حتى الليل. وكان يصبر عليه الصلاة والسلام، لذا استحق قول الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وإليك الدليل، يقول سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضى، اسمع، يقول عمر: كنا معشر قريش نغلب النساء، يعني كلمتنا سيف على رقاب نسائنا، كنا معشر قريش نغلب النساء. يقول عمر: فلما قدمنا على الأنصار في المدينة فإذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، يعني كلمة نساؤهم على كلمتهم، يعني عكس قريش. يقول عمر: فأخذ نساؤنا من طباع نساء المدينة. يقول عمر: فذات يوم كنت أنادي على زوجتي فراجعتني، يعني ردت علي. يقول عمر: فأخذتني الحمية وأنكرت عليها، كيف تردين علي؟ كيف تراجع أمير المؤمنين عمر؟ كيف تراجع الفاروق عمر؟ فقالت له زوجته: ولم تنكر علي يا عمر؟ فوالله إن زوجات رسول الله ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره، يعني تخاصمه من الصباح حتى الليل. فقال عمر: خابت والله من فعلت هذا برسول الله. ثم يقول عمر: فجمعت علي ثيابي، لبست ملابسي، فانطلقت إلى ابنتي حفصة. حفصة بنت سيدنا عمر وزوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا حفصة، أتراجع إحداكن رسول الله؟ يا حفصة، أتهجر إحداكن رسول الله من اليوم حتى الليل؟ فقالت حفصة: نعم يا أبي. فقال عمر: خابت والله وخسرت من فعلت هذا برسول الله. أما تخافين أن يغضب الله لغضب رسوله؟ يا حفصة، ينصح ابنته: يا حفصة، لا تؤذي رسول الله، ولا تغضبي رسول الله، ولا تهجري رسول الله، ولا تراجعي رسول الله، واسأليني ما بدا لك. يعني إن أردت شيئا لا تطلبيه من رسول الله، بل اطلبيه من أبيك، وأنا الذي أعطيك إياه. يبقى الشاهد: كان رسول الله يصبر على أذى زوجاته. وإليك الدليل الثاني: ذات ليلة استأذن سيدنا أبو بكر الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر وهو واقف على الباب، فإذا بأبي بكر يسمع صوت ابنته عائشة قد ارتفع على رسول الله، فدفع أبو بكر الباب وأراد أن ينطم ابنته عائشة على وجهها، فاحتجزه رسول الله، احتجزه رسول الله حتى لا يظلم ابنته عائشة زوج رسول الله. ثم خرج أبو بكر وهو مغضب، ثم نظر النبي إلى عائشة وقال لها: أرأيت أنقذتك من أبيك؟ أنقذتك من أبيك يا عائشة. ثم رجع أبو بكر بعد أيام فوجد عائشة ورسول الله قد اصطلحا، قد اصطلحا، فضحك وصر أبو بكر وقال لرسول الله: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال له رسول الله: قد فعلنا، قد فعلنا. يبقى الشاهد: كان رسول الله يصبر على أذى زوجاته، تصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاج الثالث للخلافات الزوجية: الموعظة الحسنة. ولا موعظة أفضل وأحسن من كتاب الله عز وجل، بأن يحفظه الزوجان وأن يتدبر معانيه وأن ينشغل به، بدلا من أن ينشغل بالقيل والقال. فكتاب الله فيه كل شيء. قال ربنا في حق كتابه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. العلاج الرابع للخلافات الزوجية: ركز، إصلاح كلا الزوجين للآخر. على الزوج أن يصلح زوجته بينه وبينها، وعلى الزوجة أن تصلح زوجها بينه وبينه، بدلا من أن يتدخل الشيطان ويتدخل الناس وتنكشف الأسرار، خصوصا أن هناك من يتصيدون الأخطاء ويريدون فساد الأسرة. العلاج الخامس: السرية. كل شيء يحدث بينك وبين زوجتك الأهل يعلمونه. ما هذا؟ لازم يكون فيهم السرية، نوع من السرية بينك وبين زوجتك. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى السرية، عليكم بالسرية بينكم وبين زوجاتكم. العلاج السادس مهم جدا: احتواء الموقف مهمة دي. احتواء الموقف مش كل حاجة زوجتك تعملها قدامك تثور وتغضب وتكسر وتسب وتلعن، لا، احتوي الموقف وتعلم احتواء الموقف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع القصة. ذات ليلة كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زوجته عائشة، ركز معي، وبينما النبي معها فإذا بالباب يطرق. من بالباب؟ فإذا بالخادم. ماذا مع الخادم؟ معه إناء فيه طعام، فيقول الخادم: يا رسول الله، إن زوجتك فلانة قد أرسلت لك هذا الطعام. فأخذت الغيرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إزاي الذي يكون عندي ويأتي له طعام من الخارج؟ تبت الغيرة. فماذا تفعل عائشة؟ أخذت عائشة الإله من الخادم وعلى الأرض وكسرته، فتبعثر الطعام. لك سؤال، لو انت مكان حضرة النبي هتعمل ايه؟ هتفعصها كده؟ ان لم يكن فيها طلاقها. شفت حضرة النبي عمل ايه؟ فنظر النبي الى الخادم وابتسم وقال النبي: غارت امكم، غارت امكم. ثم خفض النبي رأسه على الارض واخذ النبي يلملم الطعام. بدأ النبي يلم الطعام، ثم أتى النبي بإناء من الداخل ووضع فيه الطعام، ثم أتى بإناء آخر فارغ جديد وأعطاه للخادم، وقال النبي للخادم: خذ وابعثه إلى أمك فلانة. وانتهى الموقف. ونظر النبي إلى عائشة وقال لها: طعام بطعام وإناء بإناء، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. العلاج السابع يا سادة، ركز: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. السلام يا سادة عنوان الرحمة. واعلم والله أن كثرة الهجر والخصام بينك وبين زوجتك لا يزيد إلا بعدا وفراقا بينكما، فلا داعي. فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، واحد لا إله إلا الله. العلاج الثامن والأخير من علاج الخلافات الزوجية: التفاهم والتحاور والاعتراف بالخطأ. لازم يكون بينك وبين زوجتك نوع من الحوار والمناقشة، تكلمها وهي تكلمك، والمخطئ يعترف بخطئه. ركز معي، ربنا عز وجل أمرك إن أنت لما تدعي واحد غير مسلم للإسلام، قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني إذا كان دي حالك مع غير المسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، فما بالك بالمسلم؟ طيب فما بالك بأقرب الناس إليك؟ زوجته، زوجته أقرب الناس إليه، فهي أحق واحدة بقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى كلم زوجتك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلها بالتي هي أحسن. واحد لا إله إلا الله. حيث عم يصير حتى مهمة جدا، أصول الاختلاف بينك وبين زوجتك. اختلفنا، خلي بالك هذا الاختلاف له أصول. أولا، ركز معي، لا يجوز الاختلاف بينك وبينها على أمر ديني ثابت. ابعد في خلافك معاها عن الأمور الدينية الثابتة، بمعنى يعني لا يجوز أن تختلف معها تنفق عليها ولا لا، لأن إنفاقك عليها واجب عليه، مش اختلاف. ولا هي تختلف معاك تطيعك ولا لأ، لأن طاعتها لك واجب عليها. ولا يجوز في الاختلاف الحلف بالصلاح وسب الدين والألفاظ البذيئة، دي مفروض منه. يبقى لا يجوز الاختلاف على أمر ديني ثابت. قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثانيا من أصول الاختلاف، اسمع، الاختلاف لا يعني التشاجر والتخاصم. مش طالما أنكم اختلفتم يبقى خناقة في البيت، لا، الاختلاف لا يعني التشاجر والتخاصم. ثلاثة في الاختلاف مهمة جدا، لازم كل واحد يتذكر الأشياء الجميلة من الطرف الثاني. الزوج في الاختلاف يتذكر الأشياء الجميلة من زوجته، وهي الأخرى تتذكر الأشياء الجميلة من زوجها. مش مع أول خلاف تقول له ما شفتش منك يوم حلو، لا، في الاختلاف يتذكر الطرفان الأشياء الجميلة من الطرف الآخر. رابعا من أصول الاختلاف ضرورة الانتباه أن الرابح هو إبليس عليه لعنة الله. والله قيل أن إبليس الكبير كل يوم في آخر النهار يبني عرشه في وسط الماء ويستقبل أتباعه الذين يفسدون الناس، فيسأل الشيطان الكبير: ماذا فعلت؟ جعلته يسرق؟ لا عادي. ها. جعلته يقتل؟ عادي. ها. جعلته يزني؟ عادي. ها. جعلته يطلق زوجته؟ يلبسه الشيطان: تعالى اقترب مني، ويجلسه بجواره ويقول له: أنت أنت أنت أنت. فضروره الانتباه أن الرابح هو إبليس عليه لعنة الله. سادسا من أصول الاختلاف مهمة جدا، لا هجر إلا في البيت، فلا يجوز للزوجة أن تترك بيت زوجها وتذهب إلى أبيها مهما كان الأمر، مهما كان الأمر لا هجر إلا في البيت. والزوج كذلك لا يترك البيت اللهم إلا إذا غلب على ظنه أن المصلحة في خروجه فيخرج، غلب على ظنه إن هو لازم يطلع دلوقتي فيطلع، لكن الأصل يكوي ليه لا هجر إلا في البيت حتى لا تتسع المشكلة. سابعا من أصول الاختلاف وهم جدا، لا اختلاف أمام الأولاد. اوعى تختلف مع زوجتك قدام عيالك، العيل يطلع مزعزع الشخصية وانت السبب. اوعى تختلف قدام عيالك. اخيرا من اصول الاختلاف، يجب يا سادة ان الاختلاف لا يطول، ولا بد ان تتفق مع زوجتك الى مدة معينة، عندها ينتهي كل الخلافات. اسأل الله العظيم ان يصلح بيننا وبين زوجاتنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، سؤالي عن الشيخ: أنا زوجتي ناشز، ما معنى ناشز؟ تخالفني وتعصيني ولا تطيعني، امرأة ناشز. علاجها في كتاب الله عز وجل، وصدق الله لما قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما علاج المرأة الناشز؟ ذكر الله عز وجل علاجها في الآية التي تقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثلاثة كثير منه بيصير اول علاج وثاني علاج ويضرب، مفيش نتيجه، مفيش نتيجه. دخلت على العلاج الثالث على طول. لا، اول حاجه اول علاج تعبهن وعنصها، قعدت معاها وذكرتها بالله وبرسول الله، ذكرتها ان الله عز وجل اوجب عليها طاعتك، ذكرتها بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها. ذكرتها بقول سيدنا رسول الله: اذا دعا الرجل زوجته الى فراشه فابت عليه لعنتها الملائكه حتى تصبح. ذكرتها؟ ذكرت يا عم الشيخ، مفيش فايده. خش على الثاني، العلاج الثاني. قال: واهجروهن في المضاجع، يعني لا تجامعها، اعطها ظهرك في الفراش، بس في السوق فيها، يعني تقول فرصه، لا، الى ان ينصلح الحال فعد كما كنت. مفيش فايده. يبقى الضرب، والضرب بقى مش بالفاس، لا، ضرب غير مبرح، مش بآلة ثقيلة، بآلة خفيفة، باستواء، ضرب غير مبرح، ولا تضرب الوجه، ركز، ولا تقبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم زوجته جلد البعير ثم يجامعها في آخر اليوم، لا ينفع. يبقى هذا العلاج الثلاثة فيش فايدة، يبقى حكما من أهله وحكما من أهلها، إما أن يصلح وإما أن يقع الصلاة وانتهى الأمر. طيب تعالى بقى معي، كيف طبق سيدنا رسول الله كل هذا الكلام في حياته؟ واحد، الإعراض. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض عن زوجاته، فلما اتهمت عائشة بالزنا النبي، ركز معي، تركت لها. في الأول كيف حال عائشة ويا عائش ودلعها، لما اتهمت كان النبي يقول: كيف فيكم، كيف فيكم وهجر رسول الله الإثم، إلى أن نزل قول الله بتبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثانيا، في حياة رسول الله الإعراض والتخيير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخير زوجاته، فذات ليلة، ركز معي، تعصب وتحذب زوجات رسول الله على حضرة النبي، تعصبن عليه، عملوا عن النبي حج، وسألنه النفقة فلوس، فغضب ربنا عز وجل لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فنزلت آيات التخيير في سورة الأحزاب. قال الله لرسول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أطلقكم تستريحوا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ سيدنا رسول الله بعائشة: يا عائشة، أريد أن أستشيرك في أمر، ولا تتعجلي يا عائشة حتى ترجعي إلى أبيك، حتى تستشيري أبيك. فتلا النبي عليها الآيات، فبكت عائشة وقالت: أفيك أستشير أبوي يا رسول الله، أفيك يا رسول الله أستشير أبوي، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وكلهن رضي الله عنهن اخترن هذا الاختيار، رضي الله عن زوجات سيدنا رسول الله. ثالثا، من حياة النبي محمد كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما أسهلهما ما لم يكن إثما، يعني ذنبا، فإن كان إثما كان رسول الله أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. وذات ليلة دخل النبي على عائشة، فوجد النبي عائشة تعلق ستارة على الشباك عليها تماثيل، صور تماثيل، ده الدباديب اللي في بيوتنا، تماثيل على هذه الستارة. فاحمر وجه رسول الله وغضب النبي وأمسك بالستارة وقطعها نصفين. طب ركز معاك كده، انت فاكر موقف لما عائشة كسرت الإناء والنبي وصى ولم الطعام وانتهى الموضوع وبين قصة الستارة؟ طب ليه؟ شفت الأولى النبي كان عامل ازاي؟ كان هادي خالص. في الثانية النبي غضب وقطع الستارة، عارف ليه؟ لأن الأمر الثاني دوت المرة الثانية كان مرتبطا بالعقيدة، مرتبطا بالله عز وجل. أما الأمر الأول أكل سب ولا نسبش موضوع ساهل، أما المرة الثانية مرتبط بعقيدة المسلم. فقطعها النبي وقال يا عائشة، يعلمها إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله عز وجل، يعني يتشبهون ويشبهون بخلق الله عز وجل كالتماثيل وكل هذه الأشياء التي ننحتها ونعملها. نسأل الله العظيم أن يتوب علينا أجمعين. أيضا في حياة النبي كان النبي محمد يقبل ويصف، فأنت إذا توسط أحد بينك وبين زوجتك تقبل وصفة قد يكون فيها خير كثير لك. فالنبي كان يقبل وصفة السيدة عائشة، أن إذا حدث خلاف بين النبي وبين إحدى زوجاته غير عائشة تذهب هذه الزوجة إلى عائشة لكي تتوسط لها عند سيدنا رسول الله. وكان النبي يقبل وصفة عائشة لأن النبي كان يحبها حبا شديدا. وقال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. أما إذا كان لا يريد إصلاحا فالصلاح، إنهما كيف يعيشان مع بعض على كر، فالصلاح. أسأل الله أن يجنبنا الصلاح، فقولوا آمين. أخيرا يا سادة، آخر الخطبة، أشياء بسرعة جدا لإنهاء الخلاف في اللحظة الأولى، أشياء تفعلها أنت وهي لإنهاء الخلاف في اللحظة الأولى. واحد، الاعتذار. الاعتذار، المخطئ يعتذر في الحال وانتهى الأمر. التحفظ، لا تغضب، تحفظ على غضب، لا تجعل الشيطان يسكت عليه وهي تتحفظ على غضبها. ثلاثة، امتصاص الغضب، أن تحاول أن تمتص غضبها وهي تحاول أن تمتص غضبك. أربعة، حصر الخلاف، انهي الخلاف في لحظته قبل أن يتدخل الأهل من الطرفان وتكبر المشكلة. خمسة، كن حكيما، كن حكيما مع زوجتك. وديك قصة صغيرة تبين لك كيف تكون الحكمة بينك وبين زوجتك. سيدنا الزبير بن عوام زوجته اسمها عاتكة، ركز معي، فلما كتب عليها العقد اشترطت عاتكة على الزبير أن كل صلاة تذهب لتصلي في المسجد. بس كده، ده من العقد، قال خلي بالك كل صلاة تصليها في بيت من بيوت الله عز وجل. ماشي، واتفقوا على كده. فلما تزوجا كان كل صلاة تخرج عاتكة لتصلي في المسجد. فيعني كره الزبير ذلك، أن كل صلاة تطلع. وبعدين الزمن اختلف، لكنه لا يقدر أن يفعل شيء لأنه كتب ومضى. فاستخدم الحكمة، ماذا فعل؟ فخرج الزبير وراءه وفي الظلام وهي في طريقها إلى بيت من بيوت الله، فتخبأ لها الزبير تحت شجرة ثم من ورائها وفعل هكذا على كتفها، هكذا ضربها على كتفها ثم تخبأ. فرجعت وسرع إلى البيت وقالت يا زبير أنا لا أذهب بعد ذلك إلى المسجد، سأصلي في البيت. لماذا؟ ليه؟ لقد فسد الزمان وفسد الناس. تحايل، تحايل، فكن حكيما كما هو. سادسا، لا تكن مراوغة. أوعتكم تستعلى، تعدوش، أصدق، قول الصدق، لا تكذب عليها، لا تراوغ، حتى لا ينفضح أمرك. كن صادق، لا تكن مروجا. سبعة، لا تنسحب، لا تنسحب، واجه واجه المشكلة، لا تنسحب. ثمانية، وده مهم، لا تكن مهاجمة، مش كل حاجة انت انت انت انت، لا. حتى علماء التربية قال لك لما يبقى بينك وبين واحد خلاف ابدأ بالضمير أنا. اتكلم عن نفسك الأول، أنا أنا، لا تستخدم أنت. أستاذ قال عند الخلاف استخدم الضمير أنا، لا تستخدم أنت. إذا قلت أنت سترد عليك وأنت ترد عليها وتكبر المشكلة. أخيرا، وهذه للزوجة، اختيار الوقت المناسب. شوف الراجل زي من الشغل آخر النهار، أمك عملت وسوت وعملنا وسوينا، لا، اختيار الوقت المناسب. وأسأل الله عز وجل في نهاية هذه الخطبة أن يصلح بيننا وبين زوجاتنا. اللهم أصلح بيننا وبين زوجاتنا، اللهم أصلح بيننا وبين زوجاتنا، اللهم أصلح بيننا وبين زوجاتنا، اللهم أصلح بين الزوجات، اللهم أصلح بين الزوجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عجبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسطرتها يا رب العالمين، ولا هما ولا غما إلا فرجتهما يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأجر الغمة عن المغمومين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم أنزل على بيوت المسلمين الراحة والسكون، اللهم أنزل على بيوتنا الراحة والسكون، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. وصلى اللهم على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على Thank you.